Siamo in collegamento con la compagna egiziana Adir, che ringraziamo per questa intervista con Radio Onda Rossa. Più volte abbiamo parlato ovviamente della questione d'Egitto, ma con lei, che è una giornalista indipendente, volevamo fare un punto sulla situazione, sia per quanto riguarda oggi la politica di repressione in Egitto, ma anche per quanto riguarda il movimento femminista e quello che riguarda anche la Palestina. Quindi ringrazio Adir. Allora, la domanda che io ti faccio è se ti va di spiegarci un po' chi sei tu, quindi inquadrare anche la tua età, che attività politica fai e che, da che famiglia, insomma, vieni, quindi anche la politicizzazione, della tua famiglia. طيب انا اسمي هدير، هدير المهداوي. انا بشتغل صحفية، وكان عندي يعني من وانا طفلة الطموح ان انا اكون صحفية، وكنت شايفة ان الصحافة هي طريق للاشتباك مع الشأن العام. الفكرة شوية كانت متأثرة بجدي وجدتي، هما الاثنين كانوا صحفيين برضو في وقت صعب جدا في مصر، زي دلوقتي او يمكن دلوقتي اصعب، وقت الخمسينات والستينات، وقت جمال عبد الناصر. وهم الحقيقة يعني بخلاف ان هما كانوا صحفيين، هما كمان كان ليهم اشتباك مباشر مع السياسة من خلال تنظيمات الحلقة الثانية من الحركة الشيوعية المصرية، واتعرضوا لقمع شديد جدا، بالذات جدي لأنه اتحبس أكتر من مرة، والمرة الأخيرة اللي اتحبس فيها أو تم التحقيق معاه اتحول لمستشفى يعني النيابة حولته لمستشفى العباسية، مستشفى الأمراض العقلية، وفضل محتجز فيها من سنة 70. ده كان أواخر وقت يعني أواخر وقت عبد الناصر، وخرج 1987 يعني بعد 17 سنة. فأنا يعني كنت بسمع هذه القصص من وأنا طفلة طبعا، وكان ليها تأثير حقيقة في الاتنين، في اهتمامي بالصحافة واهتمامي بالشأن العام. وعشان كده كنت شايفة إن الصحافة دي مهنة، يعني مهنة مهمة، ومهنة يعني مرتبطة بالشأن العام بشكل واضح، يعني مع كل طبعا اعتبارات المهنية، لكن هي فعلا هي مهنة الشأن العام، ومهنة الحريات، ومهنة يعني ومهنة المواطنين والحقوق وكل الكلام ده. فده كان المدخل بالنسبة لي في البداية. Sono Hadir El Mahdawi, sono una giornalista. Da quando ero piccola avevo il sogno di essere giornalista perché l'ho sempre visto come un mezzo per poter raccontare e tirare fuori quello che è la società e quello che succede intorno a me. Sono stata ispirata sicuramente dai miei nonni, entrambi erano giornalisti, sia mia nonna che mio nonno. I giornalisti in degli anni molto difficili, parliamo degli anni 50-60, quando Abdel Nasser era al potere. Loro erano politicizzati e facevano parte della seconda organizzazione dei socialisti. Durante quegli anni, dopodiché, soprattutto mio nonno ha vissuto una repressione molto forte anche durante gli anni di Abdel Nasser, è stato incarcerato più di una volta. L'ultima volta in cui lui è stato incarcerato è stato alla fine degli anni 70 e durante l'investigazione della procura. È stato poi mandato al manicomio della Abbaseia e ci è rimasto per 17 anni. E naturalmente queste storie che sentivo da piccola mi hanno molto toccata, il motivo per il quale decisi che come professione il giornalismo era importante, appunto perché è un modo per raccontare la vita sociale, penso che il giornalismo abbia a che fare con la libertà di espressione, la libertà in generale, i diritti umani. ف يعني الاهتمام جه من هنا من أسرتي بالحقيقة، وكنت وبعتبر نفسي الحقيقة يعني إن كان عندي هذه الرفاهية إني يعني أعرف الحاجات دي بسهولة، لأنه يعني ناس يعني بتبذل في مصر، الناس بتبذل مجهود كبير عشان يكون عندها وصول لأفكار مختلفة، لقراءات مختلفة، لتاريخ حتى مختلف مش مكتوب، مش التاريخ الرسمي اللي بيتم تصديره للناس في المدارس. فدي كانت رفاهية الحقيقة، وسهولة بعتبر نفسي إنها كانت امتياز، يعني إنه أقدر أشوف الحاجات دي من سن أصغر شوية. بعدين طبعا أنا بعد كده أنا عملت هذا الدور يعني بنفسي، بعدين لما اشتغلت في الصحافة بعد ما خلصت دراستي في العلوم السياسية واشتغلت في الصحافة مباشرة، وابتديت طبعا أكتر أبقى بتعرف على الحاجات بشكل مباشر من خلال شغلي، من خلال وجودي في الشارع معظم الوقت، بغطي أشياء، بتعامل مع الناس، بتكلم معاهم. ووقتها أعتقد اتأكدت إن هي دي المهنة المناسبة يعني ليا، وفي نفس الوقت من خلال برضو التعامل الدائم مع الناس كمان ابتدى يبقى عندي على الجانب الآخر اهتمام بالشأن العام بقى بشكل منفصل حتى عن الصحافة. لما اشتغلنا على قضايا ليها علاقة بالعمال اللي بيتفصلوا من أماكنهم، ما عندهمش الحد الأدنى من الأجور، لما اشتغلنا على مواطنين اتعرضوا لكارثة طبيعية وبقوا في الشارع زي كارثة الدويقة اللي حصلت في 2008. يعني كان في قضايا كتير ابتديت اشوف انه طبعا دوري كصحفية مهم، بس كمان انه يمكن يكون عندي إمكانية للاشتباك مع القضايا دي بشكل موازي، يعني بشكل مباشر او بشكل سياسي يعني. Questa curiosità è partita dalla famiglia, ma devo anche ammettere di aver avuto un grande privilegio in quanto appunto i miei nonni erano già attivi e giornalisti e quindi riuscivo anche a conoscere una realtà e una storia che diversamente è molto difficile da conoscere. Avere queste informazioni appunto di una storia orale, di una storia che vivi sulla tua pelle. E sicuramente questo ha avuto un ruolo in quanto giornalista e essendomi poi laureata in economia e politica, ho iniziato a fare la giornalista e a parlare con le persone per strada e quando ho iniziato a fare il mio lavoro mi sono resa conto di quanto fosse importante non soltanto a livello professionale, ma anche da un punto di vista umano, motivo per il quale poi ho iniziato a capire che mi interessava anche la politica. Mi sono avvicinata alla politica appunto soprattutto grazie alle lotte operaie. In cui gli operai appunto perdevano il lavoro, c'erano tantissimi scioperi in cui lottavano per il salario minimo garantito e questo appunto mi ha avvicinato molto alla politica. بقى أظن بعد كده يعني بسنوات قليلة قوي، يعني أنا ابتديت أشتغل صحفية 2006 واشتغلنا على يعني صحفيا بقى اشتغل قضينا يعني غطينا أشياء يعني كانت يمكن فترة ما قبل الفترة الذهبية الحقيقة، بس كانت فترة مهمة جدا في الصحافة المصرية اللي هي من 2007 ل 2011 لغاية وقت الثورة المصرية، لأنه كنا قادرين نخلق مساحات أكبر في الصحف، كنا قادرين نتكلم عن التعذيب في السجون وفي أقسام الشرطة، كنا قادرين نتكلم عن قضايا مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية. وبعدين حصلت الثورة طبعا، وكلنا طبعا كنا في الثورة، أنا كنت في الثورة طبعا، كان حلم يعني، كان too good to be true يعني زي ما بيقولوا. بس واكتشفنا ان هو فعلا it was too good to be true فعلا، لانه كل احلامنا في مستقبل افضل في مصر، وفي حياة افضل لينا كلنا كمواطنين، وحرية في الصحافة، وحرية للمواطنين والمواطنات، وكل طموحاتنا في مبادئ الثورة اللي هي الهتاف البسيط اللي هو عايش حرية عدالة اجتماعية، للأسف تم قمعها بشدة في خلال يعني السنين التالية للثورة. وحتى العصر الذهبي الحقيقي للصحافة اللي هو بقى ابتدى مع 2011، أو يعني هو ابتدى قبل 2011، بعدين الانفتاح، كان في انفتاح طبعا كبير في الصحافة، في حرية الصحافة فعلا في السنين الأولى. كل ده ابتدى يتم قمعه بالتدريج، وممكن هقف وبعدين أكمل بعدين يا لينا عشان تترجمي. Dopo pochi anni che ho iniziato a fare la giornalista nel 2006, appunto c'è stata una sorta di età dell'oro per il giornalismo in Egitto. Parliamo dal 2007 al 2011, quando poi c'è stata la rivoluzione egiziana. Durante quegli anni c'era veramente, siamo riusciti a creare uno spazio, c'era uno spazio grandissimo in cui riuscivamo a scrivere articoli su quello che stava succedendo nel paese, a tirare fuori questioni come la tortura all'interno dei commissariati. Poi è arrivato il 2011 e, come si dice, appunto, era troppo bello per essere vero. Io ho fatto parte della rivoluzione egiziana e quindi c'era tantissima, appunto, c'erano tantissime idee, c'erano tantissime speranze, c'era una grandissima libertà per noi giornalisti e giornaliste. E i principi da cui è nata poi la rivoluzione egiziana, che è Aish Horreya Adel Ektemaye, che vuol dire pane, libertà e giustizia sociale, è stata insomma, uno degli slogan principali della rivoluzione egiziana, e c'era appunto in questo momento una grande apertura. Poi ovviamente è arrivata la repressione su tantissimi fronti. اتهزمنا بقى بعد كده للأسف، يعني اتهزمنا وهزمت الثورة هزيمة نكراء. وكانت يعني أحلامنا كلها بنشوفها كده بتنكسر أمام عينينا. المجال العام تم قمعه تماما، الصحافة تحولت إلى صحافة بروباغندا، صحافة الصوت الواحد، ما تقوله الدولة وما تقوله الحكومة، غير كده مفيش. فيعني طبعا يعني الواحد خد شوية وقت على ما فهم، يعني استوعب اللي حصل، كان شيء محبط جدا طبعا. وابتديت أرجع تاني أحس إنه بقت المعركة بالنسبة لي بشكل كبير هي أصلا حرية الصحافة، هي أصلا حق الناس في المعرفة، هي حق الناس إن هم يتسمعوا، بالذات الناس اللي بيتم إقصائهم من صحافة البروباغندا وصحافة الإنجازات وصحافة الصوت الواحد. وبما إنه كان يعني كان المجال العام مقفول تماما، فرجعت تاني أهتم يعني طول الوقت الصحافة الحقيقة وحرية الصحافة هي قضيتي، بس كمان بقى زاد الأهمية، التركيز على الصحافة وحرية الصحافة في اللحظة اللي هي كانت من 2014 تقريبا، لأنه يعني دي حاجات أساسية مهمة. إنه لما يكون مثلا كل الصحف الموجهة بتتكلم عن إنجازات كتير منها مش موجود، أو ما كانش كلها مش موجود في الحقيقة، في مقابل إنه في ناس بيتم اعتقالها لتعبيرها عن رأيها، أو انه في ناس بيتم في انتهاكات كبيره بتحصل للافراد وللمواطنين على مستويات مختلفه، وده لا يتم ذكره. فابتديت احس ان دي الحاجه اللي انا ممكن ابقى بركز فيها في الوقت ده، وبالتالي اهتميت ان انا ابقى برجع اشتغل بتركيز كبير على قضايا حقوق الانسان، المعتقلين السياسيين، القضايا كمان القضايا النوع الاجتماعي، قضايا اللاجئين، قضايا العمال وغيرها يعني. لكن كنت حاسه ان دي معركه اساسيه، وحريه الصحافه هي من حريه البلد كله، وبالتالي اهتميت ان انا اكون بشتغل في اماكن بتحاول فعلا تخلق مساحات مختلفه عن الصحافه الموجهه. وكانه كان التوثيق يعني كانت بالنسبه لي توثيق ما يحدث في مصر هو شيء مهم جدا جدا جدا تاريخيا، ومهم جدا جدا جدا حقوقيا، مهم جدا جدا جدا مهنيا. وكانت دي الحاجة اللي في إيدي لفترة زمنية الحقيقة. بس ممكن أقف هنا يلينا عشان ما أطولش عليكي. Quello che è successo dopo il 2011 è che siamo stati sconfitti, la rivoluzione è stata sconfitta, abbiamo iniziato a vedere i nostri sogni disgregarsi davanti ai nostri occhi. Quello che è successo è che il giornalismo piano piano è diventato un giornalismo di propaganda in cui l'unica voce che si sentiva era la voce dello Stato, del giornalismo di Stato, e ci è voluto molto tempo per realizzare quello che stava succedendo intorno a noi. E per quanto riguarda appunto la mia professione da giornalista, dentro di me ho capito che l'unico modo che avevo per, insomma, dare forma a quello che sono è di ritornare a lavorare su questioni sociali, su questioni della libertà di espressione, sui diritti delle persone. La base, appunto, i fondamenti del 2011 venivano attaccati brutalmente dallo Stato, e quindi ho iniziato a lavorare soprattutto su questioni che riguardavano le persone che venivano arrestate per motivi politici, su quindi prigionieri e le prigioniere politiche, sui diritti umani, sulla questione dei migranti, sulle lotte operaie. Questa era la mia battaglia e penso che attraverso il giornalismo, quindi attraverso la libertà di espressione del giornalismo, poteva andare di pari passo a quello che stava succedendo nel paese. Ovviamente, quando tutti i giornali e tutti i mass media diventano propaganda dello Stato, l'unica cosa che puoi fare è come giornalista è continuare a testimoniare quello che sta succedendo in un paese come l'Egitto dal 2014, e penso che sia importantissimo, e quindi ho iniziato a cercare dei posti in cui poter raccontare, parlare e scrivere i miei articoli, e penso che sia importantissimo per testimoniare quello che sta succedendo per quanto riguarda i diritti, per quanto riguarda anche una visione della storia diversa da quella che lo Stato sta portando avanti. Ok, c'è una domanda. Che vuol dire fare la giornalista? Nel senso, quali sono i media, la questione dei giornali, dei media, e se lei pubblica sui media ufficiali oppure se ci sono dei media alternativi e quindi radio, giornali appunto più di sinistra o alternativi. Che vuol dire appunto fare la giornalista? Dove pubblicano loro poi tutte queste notizie? لا، انا مش بشتغل في اماكن تابعة للدولة ولا هم يحبوا يشغلوني برضو. أنا يعني طبعا يعني لفترة اشتغلت مع مكان زي مدى مصر، وهو مكان مستقل وبيحاول يعمل فعلا صحافة حقيقية، مش بعيدا عن البروباغندا والصحافة الموجهة، وبالتالي طبعا هو مستهدف طول الوقت. وأماكن تانية زي يعني لما كمان دلوقتي بقيت بشتغل بشكل حر أكتر، لأن وقتها كنت بشتغل بشكل دائم مع مدى مصر، دلوقتي بشتغل بشكل حر، فبشتغل كمان مع أماكن تانية زي مثلا في موقع المنصة اللي هو كمان برضو موقع مستقل، وبيحاول برضو يعمل صحافة مهنية بعيدا عن الصحافة الموجهة. في طبعا أماكن كتير، في مواقع كتيرة، والمواقع دي كلها مستهدفة، إما بأنه بيعتقل ناس منها أو بيتم عرقلة شغلهم، يعني تعطيلهم وهما بيشتغلوا، أو بيتم استهدافهم، أو بيتم حجب المواقع دي نفسها عشان لا تصل للجمهور. فبالتالي هي الناس اللي بتحاول تشتغل في يعني تكون بتعمل صحافة مهنية في اللحظة دي في مصر بتعاني معاناة شديدة جدا جدا، بتشتغل في ظروف صعبة جدا جدا جدا. آخر مثلا يعني من آخر الحاجات اللي حصلت مثلا إنه تم استهداف زملاء لينا صحفيين. طبعا في اكتر من يمكن حاجه و20 صحفي محبوسين بسبب عملهم المهني. العمل في الشارع تقريبا بقى شبه مستحيل، يعني محدش بقى يقدر ينزل يغطي حاجات في الشارع، بقى شيء صعب جدا وفي خطوره رهيبه. اخر ناس اتقبض عليهم من زملائنا مثلا كان زميلنا رسام الكاريكاتير اشرف عمر، وهو رسام كاريكاتير في المنصة في الموقع اللي أنا بكتب له وبعمل له بودكاست أحيانا. وفي زميل آخر اتقبض عليه بعد ما عمل مقابلة مع زوجة أشرف عمر، مع زوجة صحفي معتقل اسمه أحمد سراج، وينضموا هما لقائمة طويلة من الصحفيين والصحفيات المحبوسين. وده لتخويف الجميع والإيصال رسالة إنه يعني لو أنتوا عايزين تعملوا صحافة مستقلة فده مصيركم في أي لحظة، يعني إنه يتم اعتقالكم. وبالتالي هي معركة مهمة جدا جدا جدا، معركة مهمة جدا جدا مهنيا، معركة مهمة جدا جدا سياسيا، ومعركة مهمة جدا جدا كمان نقابيا، إنه يكون في نقابة طبعا مقتنعة بأهمية الصحافة، مقتنعة بأهمية حرية الصحافة اللي لا غنى عنها يعني. وبس يعني عشان كده بشوف انه دي واحدة من اهم المعارك دلوقتي. Ovviamente non lavoro in giornali di Stato, ma neanche loro vorrebbero una giornalista come me. E ho lavorato per molti anni con Mada Mastro. Mada Mastro è un giornale indipendente che cerca di fare appunto un giornalismo reale che racconta quello che succede nel paese, ma è sempre continua ad essere sotto attacco. Da un po' di tempo sono freelance, per esempio scrivo nel giornale di Almanassa. Almanassa anche è un giornale indipendente che è contro la propaganda dello Stato. Quello che succede appunto ai giornalisti, le giornaliste cercano di continuare a fare la propria professione. È che vengono spesso arrestati o vengono censurati e oscurati i siti. E è molto difficile appunto per chi continua e decide di fare il giornalista o la giornalista indipendente continuare a fare questo lavoro, anche perché è praticamente impossibile riuscire a fare anche un lavoro per strada, perché appunto potresti essere arrestato o arrestata in qualsiasi momento. In questo momento in Egitto ci sono una ventina di giornalisti e giornaliste che si trovano all'interno del carcere, tra cui per esempio gli ultimi due giornalisti che sono stati arrestati, c'è Ashraf Omar, che è un giornalista nonché un fumettista che è stato arrestato per le sue posizioni, per le sue idee, per i suoi disegni, che anche lui lavora al Manassa, che è lo stesso appunto giornale per cui lavoro e a volte faccio dei podcast. Un'altra persona, un altro giornalista che è stato arrestato è Ahmad Serag, che è stato arrestato dopo aver semplicemente fatto un'intervista alla moglie di uno dei detenuti politici. Quindi il messaggio dello Stato è molto chiaro, se tu continui a fare il giornalista e a parlare di quello che succede, probabilmente la tua fine sarà il carcere. Motivo per il quale penso che sia importantissimo continuare a portare avanti questa battaglia da un punto di vista politico, da un punto di vista anche di ordine dei giornalisti, di sindacato, perché appunto fare giornalismo vuol dire raccontare quello che succede e portare avanti una libertà di espressione e raccontare appunto le voci di quello che succede realmente in Egitto. دي قضية أساسية، قضية حرية الصحافة وإتاحة المعلومات وإتاحة المعرفة وحق التعبير طبعا، وحرية التعبير مهمين جدا جدا جدا. بشكل شخصي وبخلاف موضوع الصحافة اللي أنا لسه مؤمنة بأهميتها، وبالرغم من إني بقيت وأنا اشتغلت شوية، يعني عملت حاجات متنوعة، يعني عملت أكاديميا، يعني عملت رسالة ماجستير كانت كمان عن مقارنة ما بين الثورة المصرية والاحتجاجات اليونانية اللي حصلت في 2010 واستمرت لكذا سنة، اللي هي كانت ضد سياسات التقشف. وكنت مهتمة جدا كمان بالسياق العالمي الحقيقة للي بيحصل في مصر واللي بيحصل في بلاد أخرى، وإزاي كان في دومينو إيفكت كبير ولا زال لسه في ترابط كبير ما بين الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في كل العالم، لأننا في النهاية كلنا جزء من نظام رأسمالي واحد بيقمع كل الناس وبيدمر حياة كل البني آدمين في كل البلاد. بخلاف الأكاديمية وفي الصحافة كمان ابتديت أشوف ميديمز مختلفة غير الكتابة، فابتديت يكون في عندي الصوت كمان وسيلة لتعبير الناس عن نفسهم، لأنه كمان بيوصل بشكل مختلف للمستمع. فابتديت كمان أبقى بعمل بودكاست. بعدين مؤخرا ابتديت أحس إنه لأنه التاريخ بيعيد نفسه بدرجة ما، ولأنه زي ما كنت بحكي لكم من بدري إنه كانت القصة بتاعت جدي ليها تأثير كبير على وعي الحقيقة واختياراتي يعني في الحياة. فمؤخرا ابتديت كمان مشروع عن بحثي عن جدي، لأنه هو يعني مش معروف حاجات كتير عنه، وتقريبا يعني كأنه مطموس في التاريخ برغم من إنه كان صحفي ومترجم وكاتب وقيادي ماركسي مهم. بس كمان اللي تعرض له الحقيقة جدي والزمن اللي هو عايش فيه هو بيتكرر مرة أخرى دلوقتي، وبيتعرض له ناس تانية دلوقتي حتى إن ما كانش بنفس الدرجة أو بنفس الشكل. لكن الحقيقة إنه كمان كل من يحاول التعبير عن رأيه أو كل من عنده رأي مخالف كمان دلوقتي بيتم قمعه بشدة. في أشخاص بيقعدوا سنوات سنوات من عمرهم بتروح في السجون، صحفيين وغير صحفيين، زي علاء عبد الفتاح، زي محمد عادل، زي محمد أكسجين، زي كتير، أسامي كتيرة كتيرة كتيرة جدا. وبالتالي انا كمان كنت مهتمه اني اربط ازاي احنا وصلنا لهنا وازاي الحاجات بتتكرر. وبالتالي ده الشيء اللي انا بشتغل عليه بقالي يعني في سنواتي الاخيره، يعني هذا المشروع الشخصي والبحثي والسياسي. Sono profondamente convinta che la libertà del giornalismo sia una battaglia fondamentale perché appunto dentro c'è anche la libertà di espressione. A livello personale, da un punto di vista accademico, ho fatto una tesi di laurea ho fatto un confronto tra la rivoluzione egiziana e quello che stava succedendo in Grecia nel 2010 contro le politiche economiche che c'erano appunto in Grecia, perché penso che facciamo tutti e tutte parte di questo mondo, che è un sistema mondiale capitalista che ci reprime, cerca appunto di distruggerci a tutte e tutti, quindi è una questione mondiale. Questo mio sguardo, a parte da un punto di vista accademico, mi ha fatto pensare, mi ha fatto decidere di non soltanto scrivere come giornalista, ma appunto di iniziare a dare voce a chi non ha voce. E quindi ho iniziato a fare dei podcast perché penso che anche da un punto di vista di quanto può arrivare anche la voce alle persone sia importante. Penso che la storia in qualche modo si ripete. La storia di mio nonno, appunto, è stata importantissima per me anche da un punto di vista personale, motivo per il quale in questo momento sto facendo proprio una ricerca sulla storia di mio nonno, che era un grandissimo giornalista, era un leader marxista, oltre ad essere anche un traduttore. Penso che la storia si ripeta in quanto la repressione, magari non allo stesso livello di quello che è successo a mio nonno, ma si sta ripetendo anche in questo momento in Egitto. Sono tantissime le persone che si trovano in carcere, come giusto per menzionare qualche nome, Mohammed Adel, Oxus e Ale Abdel Fattah, che si trovano in carcere per lunghissimi anni. Quindi penso che questa ricerca sia importantissima non soltanto da un punto di vista personale, ma anche da un punto di vista politico. Adir, noi ti ringraziamo ovviamente per tutte queste preziose informazioni che ci stai dando anche su quello che succede in Egitto. Ti volevo fare una domanda in un'ottica di genere, se pensi che si può parlare di un movimento delle donne o di un movimento femminista in Egitto e quali sono, secondo te, le lotte o le politiche, che le donne anche a livello internazionale dovrebbero fare? طيب هو طبعا في السنين الأخيرة احنا شفنا حراك نسوي، موجة من الحراك النسوي عشان أكون دقيقة، يعني متصاعدة في مصر. لازالت الحقيقة لازالت بتتكون برغم إنه في سنين يعني عدت. طبعا دي مش الموجة الأخيرة، يا أسفة، دي مش الموجة الأولى من الحراك النسوي في مصر. الحراك النسوي في مصر قديم جدا، وفي موجات مختلفة، لكن الموجة الحالية ابتدت يمكن من بعد حركة ميتو، في تقديري في ال 2020 أعتقد كانت ابتدت تظهر، لو أنا مش غلطانة. قبلها كان مع الثورة كان في طبعا مطالبات كتير نسوية للمساواة ولحقوق الستات والحقوق، يعني حتى مجتمعات ال جي بي تي كيو، لكن للأسف تم قمع الأصوات دي. و كان في كده ادعاء يعني انه السياسي اهم من النسوي، يعني في لحظه، وده مش حقيقي طبعا، لانه النسوي كمان سياسي وابتدى يبقى فيه الحقيقة يمكن مع 20 أجيال أصغر وأكثر راديكالية وأكثر يعني كده يعني جاهزين للخناقة، يعني زي ما بيقولوا قادرين إن هم يقولوا الحاجات كده زي ما هي، يمكن حتى أشجع مننا وأجرأ مننا إحنا من جيلنا إحنا. وبالتالي ابتدت يبقى فيه موجات نسوية، موجة نسوية حاضرة في مصر بتتكلم عن العنف الجنسي وبتتكلم عن عن الـ الـ الـ الأمان داخل الأسر، داخل أماكن العمل، بتتكلم عن حتى بتفضح حتى الاعتداءات والانتهاكات المختلفة حتى في الأوساط السياسية وأوساط الثقافية. فبالتالي هو حراك مهم جدا جدا، لكنه هو لسه مش يعني كأنه كده مش لسه مش منظم، هو كأنه لسه مش عامل، مش متشابك بالشكل الكافي في تقديري. مجهودات كتيرة بتتحط، الناس طبعا بتحاول ان هي تبقى بتحط جهودها في شكل يعني واضح او بشكل يعني اكثر تنظيما، لكنه في تقديري ده لسه مش حاصل قوي. وبالتالي مش عارفة حتى أجاوب على سؤال إيه اللي ممكن تبقى التحركات النسوية العالمية بتعمله. إحنا الحقيقة مهتمين جدا في مصر وفي بلاد الجنوب بشكل عام إنه كمان نبقى بنربط الحراك النسوي بالقضايا السياسية المهمة، وده يعني ده شيء بديهي في رأيي. وبالتالي حتى كمان في يعني رفض من النسويات كتير بعرفهم، ومن الحركة من الناس اللي بتنتمي للحركة النسوية في مصر وأنا منهم، إنه نبقى بناخد الأدبيات النسوية اللي هي لا تراعي الوضع في الجنوب. وبالتالي مثلا كان في اعتراضات قوية جدا جدا على ما يسمى أو ما نسميه هنا بالنسوية البيضاء، اللي هي مثلا كانت بتدعم الاحتلال الصهيوني. وبالتالي كان في تحرك نسوي ضخم في مصر وفي الإقليم في الشرق الأوسط، وده كان فيه تشبيك طبعا بدرجة كبيرة لدعم غزة بشكل واضح ولدعم المقاومة بشكل واضح وضد النسوية البيضاء التي تدعم الصهيونية وتدعم الاحتلال وتدعم الإمبريالية. ففي تقديري إنه لسه الحاجات بتوضح أكتر، لسه الحاجات بتتشكل، لكن في حراك، طبعا في حراك قادر إن هو يقوم بمعارك، قادر إن هو يقوم بمعارك. السنوات الأولى منه اللي هي من 2020 ليمكن 2022 أو يمكن حتى بعدها في مصر، كان في حملات ضخمة جدا جدا على قضايا عنف جنسي كبيرة، وبعضها نجح في إنه يحقق العدالة للنساء الناجيات، وبعضها لم ينجح، لأنه كمان لما قوي هذا الحراك للأسف كمان تم قمعه زي أي حراك بيحصل في مصر. وبالتالي الناس يعني بشكل ما تم تخويفها ان هم يعني يبقوا بيكملوا في هذه المسارات، زي قضية يعني فيرمونت كانت آخر قضية يمكن الناس نشطت فيها، وبعدين اتقبض على الشهود واتقبض على كل حق، يعني ابتدى يبقى فيه انه خلاص يعني القضية دي هي كمثال عشان ما يبقاش في حملات من هذا النوع. وبعدين رجع تاني الحراك النسوي المصري نشط بقوة مؤخرا، وبالتشبيك مع حراكات نسوية في بلاد أخرى عربية ضد الإبادة في غزة، وده كان كمان معركة مهمة جدا جدا. ولا زالت بقى المعارك الأخرى مستمرة على حقوق النساء، يعني في الحماية والمساواة والأمان في مصر يعني بشكل عام. مش متأكدة لو أنا جاوبت على السؤال، أتمنى إن أنا ما بقاش سرحت ورحت في حتة تانية ملهاش علاقة بالموضوع. Per quello che penso, il femminismo egiziano, o il movimento femminista in Egitto, ha varie ondate. In questo momento, diciamo che l'ondata, l'ultima ondata potrei farla risalire al MeToo del 2020. Prima ovviamente c'era un forte movimento femminista durante la rivoluzione che appunto lottava per l'uguaglianza dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI+, ma ovviamente c'è stata una forte repressione. Ci sono moltissime femministe che pensano che la politica, diciamo più generale, sia più importante del femminismo, ma per quanto mi riguarda è vero il contrario. Vorrei anche raccontare che dal 2020 c'è una generazione più piccola della nostra, che sicuramente è una generazione molto coraggiosa e che appunto ha preso piede in Egitto, in cui parla di violenza di genere, tirano fuori questioni di violenza in famiglia, negli ambiti di lavorativi, che denuncia appunto senza fare troppi giri di parole anche quello. Le violenze che succedono negli spazi politici o nell'ambito politico, cosa che probabilmente la nostra generazione non è riuscita a fare perché questa generazione è molto più sfrontata e diretta. In questo momento non penso che ci sia proprio un movimento femminista strutturato, ma si sta creando piano piano. Non so bene rispondere a cosa possono fare i movimenti internazionalisti femministi. Quello che so è che i movimenti femministi del sud del mondo, quindi tra cui anche l'Egitto, spesso si focalizzano anche sulle lotte locali. Molte femministe, sia egiziane, ma non soltanto, appunto parliamo delle femministe del sud del mondo, si sono poste la questione. Delle femministe occidentali bianche, questo femminismo bianco che spesso si è trovato in alcune insomma, posizioni non del tutto contro l'occupazione sionista e l'imperialismo. È come se in qualche modo prendere spunto dai femminismi delle bianche non contestualizzi appunto quello che succede nel sud del mondo. In questo momento quindi dico che c'è ancora un movimento, che ci sono ancora delle battaglie contro la violenza di genere e non solo. Ma ovviamente la repressione è altissima. L'ultimo caso che c'era stato in Egitto di uno stupro di Fairmont, quello che è successo è che poi sono stati arrestate anche le testimoni, e quindi naturalmente questa repressione da parte dello Stato ha fatto sì che la gente avesse più difficoltà a portare avanti le lotte e le battaglie. C'è sicuramente un movimento femminista delle femministe arabe contro la guerra genocida a Gaza, e continuiamo comunque a lottare per i nostri diritti, per la giustizia e per la libertà. L'ultima domanda, Dir, che ti volevo fare riguarda proprio la Palestina. L'Egitto è uno degli attori più importanti. Si parla che, secondo il piano di Trump e Netanyahu, dovrà accogliere 500.000 persone. Ad oggi, qual è, diciamo, il sentore, se c'è, insomma, se si parla in Egitto di Palestina, della resistenza palestinese e se ci sono, insomma, delle mobilitazioni? طيب هرجع شوية لورا لما كنت بتكلم معاكم على موضوع المجال العام وازاي اتقفل في السنين الأخيرة، الحقيقة إنه هو موضوع فلسطين دايما له تأثير كبير على الرأي العام المصري وعلى العمل العام المصري كمان، ومراحل تاريخية يعني مراحل سياسية مهمة في مصر كان بيعود الحراك السياسي في مصر بدرجة ما بسبب فلسطين، بسبب قضية فلسطين اللي هي قضية يعني عادلة وإنسانية ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية، وقضية يعني واضحة جدا لا خلاف عليها حتى بالنسبة لمصر يعني ولعموم الناس في مصر. وبالتالي مع عودة القضية الفلسطينية على الساحة بواحدة من أسوأ الحروب الإسرائيلية على غزة، الإبادة اللي حصل على غزة بقى لها أكتر من سنتين، بقى لها أسوأ ما يقرب من سنتين أو يعني سنة ونص، ده الحقيقة يعني رجع من كتر قسوة هذه المشاهد اللي احنا بنشوفها طول هذه المدة وإحساس الناس بالعجز يعني، فالناس رجعت تاني تبتدي تبقى بتعبر عن رفضها للي بيحصل، وبتتكلم عن ايه اللي المفروض مصر تعمله، وابتدينا مرة تانية يعني نبتدي حتى يعني ابتدينا مرة تانية نبقى موجودين وبنقول بنعلن موقف سياسي متضامن مع غزة. بالطبع للأسف التحركات محدودة بشكل كبير، يعني كانت معظمها بتبقى هي الوقفات اللي اتنظمت عند نقابة الصحفيين، بعض الحاجات هنا وهناك يعني، بس كانت للأسف تظل محدودة، وكان آخرها يعني آخر الحاجات اللي كانت يعني متفرقة بعيدا عن النقابة كانت زي الفترة دي من سنة لما نظمنا وقفة عند الأمم المتحدة للمرأة وكانت للتضامن مع نساء غزة ونساء السودان، وتم اعتقال تقريبا كل المشاركات النساء والعابرين أيضا في الوقفة، وده تم لأنه الحقيقة برضو بالرغم من هذه التحركات لأنها محدودة جدا، والناس الطبيعي إنه في موقف زي ده الناس بتنزل الشوارع، يعني في سنين سابقة وفي حروب سابقة على غزة الناس كانت بتنزل الشوارع كانت بتعبر عن نفسها بشكل أوضح وأكبر من كده، لكن تم قمع الناس اللي حاولوا يعملوا حاجة بره يعني الصورة المرسومة. في بداية الحرب الدولة دعت لتظاهرات، ومع ذلك بالرغم من إنه كان في دعوة للتظاهرات في أشخاص اتقبض عليهم لتضامنهم مع فلسطين، وكل المحاولات اللي كانت خارج الصورة المرسومة كانت يا إما يعني بيتم التعامل معاها بالطريقة المعتادة، وبالتالي عندنا يعني معتقلين تهمتهم ان هم تضامنوا مع فلسطين في الوقت اللي فات، وبعضهم تجاوز داخل في السنة يمكن او اكتر، وبالتالي الحراك المعتاد لمصر شعبيا للتضامن مع فلسطين للأسف لم يحدث. بالنسبة لموضوع التهجير اعتقد انه طبعا هو يعني هو في رفض رسمي وشعبي لموضوع التهجير، لكن في تقديري انه ما ينفعش ان احنا نبقى بنتكلم عن التهجير عن رفض التهجير من غير ما تبقى مصر بتقوم بالدور اللي المفروض تقوم بيه. يعني احنا مع القضية الفلسطينية، احنا مع صمود الفلسطيني على أرضه، وهم الفلسطينيين صامدين بالفعل، هم مش مستنيين نقول لهم كده، الحقيقة هم صامدين بالفعل بشكل شديد الإبهار وشديد القسوة ووضع مركب جدا حتى الواحد مش قادر يوصفه، لأنه يعني مش حابين انه نجمل الوضع بشع وكارثي، والناس بتتقتل يعني في الثانية، يعني بالثانية، أطفال ونساء وشيوخ وكبار وناس عندهم إعاقات، ويعني شيء يمكن أسوأ شيء البشرية عدت بيه يعني، وأسوأ شيء إحنا شفناه في حياتنا يعني، والواحد فعلا مش قادر يتعامل مع الموضوع. لكن عودة للسؤال السياسي، يعني إنه التهجير مرفوض، مرفوض، لكن ما ينفعش نقول للناس إنه إحنا مش عايزينكم تيجوا عندنا، بس في نفس الوقت نسيبهم يموتوا يعني. وبالتالي إحنا كنا بندعي طول الوقت إنه طبعا كلنا نرفض التهجير حرصا على القضية، حرصا على الأرض المملوكة لأصحابها مش للمحتل. بس كمان من المهم جدا جدا إن الحرب تقف، مهم جدا جدا إن المساعدات تدخل، مهم جدا جدا وقف استخدام سلاح التجويع والحرمان المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، طبعا بخلاف حياتهم، هم محرومين من حياتهم، بس كمان محرومين من الأكل والشرب، وبالتالي مصر عليها دور في النقطة دي. Tornando indietro, diciamo che in Egitto lo spazio di mobilità e di poter scendere per strada è stato chiuso da tempo. La Palestina è sempre stato un movimento, è sempre stata una questione. La questione palestinese è sempre stata un motivo, insomma, un forte punto contro cui le persone in Egitto sono sempre scese per strada, contro appunto il colonialismo e l'imperialismo. Ci ritroviamo oggi appunto a quasi 2 anni di questa guerra genocida, che è una guerra terribile in cui le persone guardano in continuazione delle scene atroci e ci sentiamo anche molto impotenti di fronte a questa guerra genocida. E le persone sono assolutamente in Egitto, le persone sono totalmente contrarie a quello che sta succedendo a Gaza, sono sicuramente solidali con la questione palestinese, ma purtroppo in Egitto questo movimento, questa possibilità di scendere per strada è molto limitata. Ci sono stati dall'inizio di questa guerra genocida dei presidi sulle scale dell'Ordine dei giornalisti. E ogni volta che si è cercato di fare qualcosa al di fuori, appunto, di quello che informalmente era concesso, c'è sempre stata una forte repressione. Ricordo che un anno fa, c'è stato appunto un presidio per uscire fuori appunto dal sindacato dei giornalisti davanti alla sede di UN Women al Cairo in solidarietà con le donne di Gaza e le donne del Sudan, e quello che è successo è che sono state arrestate tutte le persone partecipanti a questo presidio, sono state arrestate anche le persone che erano di passaggio. Quindi quello che succede per quanto riguarda la Palestina è che la questione palestinese è che le persone scendono per strada, ma la repressione non sta dando nessun margine affinché questo accada. Ricordo anche che un anno fa lo Stato aveva dato una sorta di lasciapassare in cui le persone potevano scendere e esprimere solidarietà per quello che stava succedendo in Palestina, ma sono state arrestate diverse persone che tuttora si trovano in carcere. Quindi la solidarietà popolare non c'è a causa della repressione. Per quanto riguarda appunto lo sfollamento e l'evacuazione contro la popolazione palestinese, la risposta ce la dà la popolazione palestinese con il suo senso di sumud, di resistenza all'interno dei territori, nonostante questa resistenza abbia un prezzo altissimo e vediamo queste scene raccapriccianti che penso che sia una delle guerre più terribili di cui siamo testimoni continuamente ed è terribile anche da un punto di vista non solo politico, ovviamente, ma anche da un punto di vista umano. Siamo sicuramente contro l'evacuazione, potremmo dire alle persone che vogliono entrare nel territorio egiziano di entrare se lo volessero. Quello che è chiaro è che vogliamo la fine della guerra e la fine di questa guerra che gli sta facendo morire anche di fame e di sete perché non entrano gli aiuti, quindi vogliamo che il valico venga aperto anche affinché entrano gli aiuti, le persone vengono curate o assistite da un punto di vista medico e sicuramente lo Stato egiziano ha una forte voce in capitolo per quanto riguarda questa situazione, questo tema dell'evacuazione e dello sfollamento. Ringraziamo la compagna egiziana Dir per questo quadro politico sulla situazione in Egitto e speriamo insomma di averla presto a Roma. La salutiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa, quindi con questo un saluto a tutte le compagne e compagni in Egitto. Grazie.